لأنه إيه؟ غير مكلف. طيب، فما زلنا في الكلام عن المحكوم عليه، من هو الذي يحكم عليه بهذه الأحكام الإيه؟ التكليفية. وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما تبقى بإذن الله تعالى. طيب، لديكم سؤال؟ نعم نعم البوفيه المفتوح. أخونا يسأل عن البوفيه المفتوح أو كذا. في الحقيقة يعني أكثر العلماء المعاصرين على جوازه، يعني أنه لا حرج فيه، يعني وأنه يعني الجهالة فيه مما يغتفر ومما يعفى عنه ويتسامح فيه. وإن كان بعض العلماء يعني في الحقيقة منهم الشيخ صالح الفوزان وبعض العلماء يحرمون البوفيه المفتوح، يقول لك يعني أنه لابد في البيع أن يكون المبيع معلوما، يعني أنت بتدفع مثلا $10 مقابل طعام، لابد الطعام هذا يكون معلوما يعني مقداره أو صفته، أنت بتدفع مقابل شيء غير مجهول، يعني ممكن تأخذ هذا يأخذ بالعشرة كمية كبيرة وهذا أخذ كمية صغيرة وهذا أخذ نوع وهذا أخذ نوع أو كذا، فيقول لك هذا فيه جهالة وفيه كذا. لكن في الحقيقة يعني أكثر الفقهاء المعاصرين يعني على جواز هذه المعاملة، على اعتبار أن يعني أنها من الجهالة اليسيرة يعني التي لا تضر ويتسامح فيها، ولأن يعني باعه وجبة يعني، والجهالة يعني من تلك الجهالة اليسيرة التي تغتفر يعني ولا تضر. ان شاء الله لا حرج ان شاء الله، يعني وهذا الصواب يعني انه جائز لا حرج فيه ان شاء الله. بارك الله. نعم. نعم، شخص كان تاركا للصلاة عياذا بالله تعالى، ثم يعني تاب إلى الله ورجع إليه، الصواب أنه لا يطالب بقضاء ما فات، يكفيه التوبة إلى الله ويكثر من النوافل، يعني يحاول أن يعوض ما فاته من الحسنات يعني بتكثير النوافل، وليس عليه قضاء يعني. من كان متزوجا امرأة وتبين أنها أخته من الرضاع يفسخ النكاح يعني، ولا يحتاج إلى طلاق، ولكن ينفسخ النكاح لأنه وقع باطلا يعني، فينفسخ النكاح وتصبح محرما له يعني. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.